شيخنا عمل يكفي الآن إيه؟ ناحية الجباب كان هو الشيء المعروف الآن. الجلباب ليس كما تفضلت مثلا يبدأ في هذا العصر من فوق ومن هنا إلى هنا ويأتي الخمر من فوق، ليس على الهيئة التي وصفتموها أنه يبدأ من الرأس ويغطي جسد كله ثم يأتي الخمر. كأنك ما سمعت هذا الكلام؟ لا ما سمعت الكلام اللي حكيته مع المرأة؟ سمعت. طيب كيف الدخول ما يكفي؟ ها هو الجلباب. أنا فهمت الجلباب يأتي من الرأس أي. على الصدر إلى أكتم الجسد. أي وليه يدخل أمايك في ما دونه؟ لبدأ من هناك في الحال الآن. أما قل لك يا أخي لماذا تقول يكفي ما دونه؟ أساس الخمار بيأتي فوق. الله يهديك. أنا لا أعلم أنه يأتي فوق ما بيأتي تحت. أنا لا أعلم. لا تعلم. إذا إيش من كلامك؟ الخمار بيجي فوق. الخمار بيجي فوق والجلباب بيجي فوق وفوق. إذا نادي من الجلباب الخمار. ولا إيش معنى كلام الله يهديك. يعني كيف بصفة ما طيب النقطة الأخرى ذكرتم الخمار فوق الجلباب فوق الخمار. إيه هو ما قال لك الآن الخمار فوق الفوق. الخمار فوق الرأس. أيوه. الخمار الجلباب فوق الفوق. يعني مثلا الله يهديك خمار الصلاة يا أخي فوق منه الجلباب. شيء محير، شيء مشكل. يعني مثلا لبس أهلكم الآن مثلا أهم شيء اسم خمار، هذا اللي فوق اسم خمار كان، وهذا اللي بدأ من هنا. مرتي تضع فوق الفوق. يعني الجلباب من أين يبدأ؟ أه؟ الجلباب مش تلبسه هكذا؟ لا هكذا. والخمار هذا اللي بقطع لفوق هذا يسمى خمار. اسمع أنت يمكن مأشكل عليك بالنسبة لزوجتي ولا غيرها، الجلباب هو الثوب اللي بيغطي مثل ما سمعت المرأة من الرأس إلى القدمين، هذا هو الجلباب. لكن كونه شافتين ما بينافي. يعني مثلا هذا منتصف المرأة كويس؟ نعم. بيجي الجلباب إلى هنا ماشي؟ الجلباب القسم الفوقاني، ومن هون هذا قلنا هون الخصر. أيوه. هاي الخصر. طب أليس الجلباب بينزل أسفل القدم؟ ما بينك الله يهديك. قلت لك ليس من الضروري أن يكون الجلباب قطعة واحدة، لكن الضروري أن الجلباب يغطي البدن كله. نعم. يغطي البدن كله. نعم. فبعد ذلك إن كان قطعتين أو قطعة واحدة مش مهم. طب أين الخمار هنا؟ اسمع الله يهديك. تفضل. الله يهديك. تفضل. أنا بقول صوري هذا أبو عبد الله إنك أنت أشعر، ما لك أشعر أنه أشعر بمؤويش عن يدين. فالآن هذا الخصر شايفه؟ نعم. هاي كمان رح أعلم لك فيها بعلامة أوضح. هذا الخصر فوق الخصر في قطعة نازحة، هي قطعة نازلة. فوق الرأس في قطعة نازلة. فوق الرأس. فهمت هاي الصورة؟ نعم. هذا جلباب ولا ليس جلبابا؟ جلباب.

المحتفل فيه بالزواج ولا لا يسمع، ستضطر تقول بنفسك نعم يسمع. إذا ما لك وجه هذه الشواذ؟ هذا بيكون سبب لتفليت الناس عن التمسك بالشرع. أنا رحتي في موضوع في موضوع ما بيكون نظري شيء بيكون عملي شيء. الحمد لله لو تكلمت قدر الله لا تقول لفني، لكن كان يمكن أن نتلافى هذا الأمر من أول. أما فيما يتعلق بالذيل، فالذيل هو من عادة الكفار أو من عادة الذين يطيلون ثيابهم تكبرا كبرا وتيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للنساء أن يطيلن مروطهن أكثر من ذراع كما تعلم. فمن أين نأتي بهذا الذيل، والذيل خاصة يعني ليس الثوب كله يكون طويلا، فلو كان الثوب كله طويلا أكثر من ذراع فهذا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الذيل وقد يكون شاحطا يحمله لها خلفها أربعة من النساء؟ أولا لما قالوا فيها الصلاة والسلام ولا تزيد، هذا الزيادة لا تعني المخالفة، وإنما هذه الزيادة تكفي لتغطية ومنع كشف الساقين والقدمين. لماذا الذي أشار إلى الرسول؟ كيف يا أبا مالك غفر الله لي ولك؟ ولذلك الله بارك فيك لو سمحت. وثانيا هذه الزيادة ما على السماء هو الخروج ولا للنشف الطرقات، هذا لكونها في الحفل بين النساء لتكون فيه في فيه وكبر. لا لا الكل يا أخي الله بارك فيه رأيه هو نفسه كله إذا كان بدنا نعتبره فيه وكبر في حد ذاته. لا الزين اللي بكون فيه وكبر لا الثاني لأنه كله مزخرف ومبرج ومزين، هو بدل على على على الكبر في ذاته إذا كان بدنا نعتبر هذه دلالة الكبر. الدين ولا يلتفت له ولا هو دليل الكبر. يا أبا مالك جزاك الله خيرا. الثوب مزركش ومزخرف هذا مباح شرعا، لكن الذيل أن يكون بهذا الطول فهذا هو الكبر الذي أشار إليه. لا الحلال ما في كبر الله بارك فيك، هذا لا كبر فيه ولا يشير فيه هذا الحديث إلى الكبر. حديث أم سلمة ما في إشارة إلى الكبر. الكبر ما هو وارد في حديث أم سلمة، الكبر وارد في إصالة طول الرجل فقط. يعني كان الذي فهمته أم سلمة حديث من أطال ثوبه خيلاء. الحديث من أطال ثوبه، من للعموم للرجل والمرأة على حد سواء، ولماذا كان تقييد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزدنا على ذلك؟ وهذا هو لأنه ما في داعي للزيادة، لأنه هذه تكفي لتغطية لمنع الريح حتى تكشفها. هي العلة التي أجل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تنكشف من الريح، فإذا زادت ما هي مخالفة لهذا، إنما هو من باب الإسعاف لها. وربما هذه الزيادة فيها نوع من الإسراف إن زادتها لمثل الغرض الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الإسراف وهذا التفتيح هو الموجود في ذيل هذا مصنوع تصديقا لمثل هذه المناسبة، ليس فيه شيء لا من كبر ولا من فيه، ولا إذا تخرج أصلا يحرم عليها أن تخرج بالشارع، هذا ما بيجوز. هذا لرؤية النساء فقط. رؤية النساء إذا يعني يجوز للرجل منا أن يلبس بين الرجال ما يكون طويلا تحت الكعبين؟ كنا نقول الله بارك فيه هذا لا مورد له هنا، هذا ذنب لا مورد له. إذا كان بدك تعتبر أن هذا فيه ثوب شهرة فهو ثوب شهرة. هذا شهرة شيء وهذا شيء، ما دخل الشهرة؟ لهذا قل انه حرام. فما نحرم الشهرة، هذا ثوب خاص بزفاف او بعرس مزين. ما في شيء معمودة. انا بدنا نعرف اذا كان بدنا نحرم الاولى ان نحرمه لانه ثوب شهرة. هذا ذاب الحرم. ليس ثوب شهرة. ثوب اسراف ولا يجوز.

رجل لا يلبس ثوبا طويلا بل قصيرا، ولكن ما فيه من شهرة ومن ظهور يكون أيضا خيلاء، فنحن لا نمنعه من الثوب، نمنعه مما يصدر منه من الخيلاء وهكذا. على كل حال الأمر يتعلق بأم مالك مباشرة، فإن كانت تعلم أن الذيل يعني طويل أكثر من الذراع فيمكن بأطب بسيطة جدا وبطريقة فنية أن يخلص من هذه المشكلة التي تخالف على الأقل ظاهر الحديث بغض النظر عن فهم علي أو فهمك، حيث أن ظاهر الحديث ولا يزيدنا عليه لا يتحمل يعني نقاشا من حيث الدلالة الظاهرة، وإنما الأعمال بالنيات هذه قضية جانبية عن الموضوع تماما. لعل أم مالك بتحل هذه المشكلة إن شاء الله ويعطيكم العافية. هل من حاجة أخرى؟ اي نعم. لا مش ضروري بارك الله فيك يكون في نهي صريح، بهمنا أن يكون عادة المسلمين التي جروا عليها في السلف الأول. لا في جواري بنات صغار، في بنات صغار غير بالغات سن التكليف، هذا يطلق من هذا الباب يعني. على كل حال القضية فيها دقة متناهية جدا من جهة، ومن جهة أخرى يخشى أن تفتح علينا أبوابا فننمع في هذا المجتمع الذي رانا على المجتمعات الإسلامية كلها، وكما تعلم أن الشر ما يمشي إلا رويدا رويدا. نحن نرى الاقتصار على البنات الصغار، وكل خير كما تعلم في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. خيرا ترى إن شاء الله. هيا أبو عبد الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. نعم يا هذا فصله صحيح، لكن إذا بدك تطوي أم مالك عفوا، إذا بدك تكفيه لجوا. الله يجزيك الخير. ما الله يجزيك الخير. أنا أعرف إن شاء الله. بس اثنين لجوا وخلاص، اثنين لجوا، اثنين لجوا فيبطل المحذور. احنا ما نقول اذا ثنيت الخماش للداخل ومسكتيه يعني تسريجة بحيث لا تظهر، خلاص انتهى المحذور. الله يجيك الخير. يعني بس انا اعرف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا مالك. جزاكم خير. يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم جميعا والسلام عليكم. أهلين مرحبا. ياك الله يحفظك. تسمع السؤال من نفس الشخص. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في زعج يا أخي، هذا وقت الأسئلة عندي. وفيك بارة. نعم. أربع شباب في غرفة. أربع شباب يعني إخوة ولا غرباء؟ إخوة. إخوة؟ إخوة. أيوة. فهم أخونا الصغير. كنا نحرج فيه على بيت، يعني إنه بيت ممتاز يضبط الكلام هذا، يعني هو لسه كاتب كتاب جديد. كنا نحكي له البيت مش نافع ومن الكلام هذا، إنه مش مضبوط، كنا نثير في أعصابه يعني. ما شفنا إلا هو عصب وبيحكى علي الصراخ، طبعا هو إني ما بدخل فيه هالبيت. ايوه. فبعد طبعا اتنزل فمش عارفين شو نساوي، فشفنا اخواننا فعرفوا انه في شيخ ناصر، يعني بعطيكم بينة عن الامور. طيب يعني انا افهم مش انتم ساكنين في بيت يعني في غرفة، وانما ساكنين في دار. احنا ساكنين في بيت يعني في شقق موزعة، قاعدين بنضبط له فيه يعني. طول بالك يا اخي، لسه ما فهمت عن الموضوع. انا اسالك، ساكنين في غرفة واحدة ولا في دار؟ دار. انت كنت في غرفة. احنا قاعدين في غرفة الضيوف. يعني كنتوا مجتمعين. مجتمعين في غرفة الضيوف. ايه. قبل الاجتماع انتم متزوجون جميعا؟ كلنا متزوجين. الاربعة. وتسكنون في دار واحدة. فكنتم مجتمعين في مكان أو في غرفة. طيب فأحرجتوا. هو قاعد يضبط الدار عشان تزيدها. يركب لها يعني يتزوج فيها، يركب لها حمامات للغسيل شباب. بس ما نحكي له الدار من هنا مرمضة، والدار الصغيرة ما بيجي فيها مثلا شاور، ما بيجي فيها دش. المهم تضايق منكم. وفعل ماذا؟ فضايق جدا فرحان، قايل هذه الطلاق ما بسكت فيها. هو متزوج ولا بعد؟ لسه هو كاتب كتاب، يعني كاتب كتاب مش متزوج يعني. مش داخل. يعني عقد لكن ما دخل. طيب. شو اللفظة بالذات اللي تكلم فيها؟ قالها بالحرف الواحد علي البراز الثلاثة ما بدخل فيها ولا بخشها. ولا بخشها. وبعدين خشها. لسه ما خشها. بده يخشها بيدخلها. يعني ماله يعني الا بده يدخلها. لانه بيت اخوته. بيت العيلة. لازم يدخل فيها. نعم. فهمت الآن الجواب. إن شاء الله سهل. زوجته. ولا تطلق بمجرد هذا الكلام. وإنما عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ليس إعطاهم دراهم أو دنانير، وإنما إطعامهم. يعني شو بتأكلوا بالبيت بتجيبوهن هالمساكين، إما دفع واحد إلى 10 أو 5-5 أو 2-2 أو 1-1 حسب ما تيسركم، المهم أن تطعموهم العشرة هدون. إيه نعم، ووقعة واحدة. أيوة العشرة. أيوة هذا كفارة يمينه، وليس هناك طلاق. أيوة أنا عارف، ولو بال30 وفيك بارك أهلين الله يحفظك والسلام عليك. أهلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. البني. أيوة. يعطيك العافية. عافاك الله. بأثر بتغلق عن قضية التأمين على المحلات التجارية. لا يجوز يا أخي التأمين لا على المحلات ولا على الأشخاص ولا على العقارات ولا على التجارات، هذه كلها مقامرات. يعني تدعو ضرب من المحرمات يعني. أي نعم. أيوة. طب لا فرضنا إنسان أنك تقريبا صمو شهر على محل تجاري له وما كان التأمين، تطلع عليه كفارة شغلة مثلا عاملة حتى يغفر ذنبه. عفوا شو قلت لي؟ أمن من شهر؟ أمن من شهر تقريبا. أيوة. ولا هذا التأمين، يعني فك التأمين هذا كامل. فك التأمين؟ أمين. بس عليه كفارة مثلا شهر؟ لا ما بيطلع عليه كفارة سوى الاستغفار والتوبة هذا لا يكفي إلا إذا كان في نفسه جرحا. نعم. والتفصيل عرفته. ممكن. نعم. جزاك الله خير شيخنا. وإياك. شيخنا سؤال آخر. نعم. سألني إياه أحد الطلاب في الكلية، وهو حكم حق شيخنا أنه الآن تولي القضاء كثير من الخريجين في الشريعة عندنا بتولي القضاء. نعم. خريجي قسم الفقه. ذكرهم بالحديث قاضياني في النار. الله أكبر. يعني الآن حكم تولي القضاء ما يجوز؟ لا ما يجوز. ما يجوز. إلا على القاعدة التي ينطلق منها كثير من الدعاة الإسلاميين زعموا، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. بيقول لك يا أخي إذا ما صرت قاضي راح يصير قاضي فاسق فلاني. لا خليه يحترق غيرك بس أنت إسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا كان الرسول يقول لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن بين اثنين. أي نعم. يعني شيخنا الآن النتيجة أنه ما يجوز. أي نعم. جزاكم الله خير وإياك يا أخي. السلام عليكم. الله الشيخ ناصر موجود؟ هو معك. نعم هو معك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عساك مرتاح. الله يحفظك. كلمك الشيخ من المدينة المنورة من الجامعة الإسلامية. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الشيخ ما رأيك في موقف طالب العلم في الفتن التي تحصل والمشاكل كقضية مثلا الشيخ حايم؟ الشيخ مين؟ توقيف العلماء له. الشيخ مين؟ عايض القرش. ايه ماذا بامكانك ان تفعل؟ اسأل انا عن موقف طالب العلم في هذه المشكلة. انا اسألك انت كطالب علم ما الذي تستطيع ان تفعله حتى استطيع ان اجيبك عن مقصدك من السؤال؟ أنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً يعني. أنا أقول لك تستطيع أن تدعو لكل المسلمين بالفرج وأن يحكم عليهم المسلمين الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، هذا الذي يستطيعه الضعفاء في كل بلد. لعلك فهمت علي؟ إيه نعم، لكن مع العلماء يا شيخ ماذا موقفنا؟ ما أنه علمها شو بيطلع بيدك الله يهديك.

وبعدين هو عقد عليها في المنتدى مع العلم بوجود مساجد كثير كثيرة يعني بلندن، بس هو عقد عليها في المنتدى الإسلامي وعقد له شيخ المنتدى. ما بهم، المهم أنه كان في العقد شرطة عليه أن تتر... ما في شرط مكتوب ذكر، بس قالت له أنا يعني بشفهي قالت له أنا بريد أنه شرطي الوحيد بالزواج أنه أنا تسمح لي أبقى أروح يعني أرتاد المسجد وتعلم منه. طيب هو وافق؟ نعم هو وافق. ايوه وافق هو بعد الزواج، قال لها ما في تروحي، وقال لها انا من الاخوان المسلمين وانا ما بحب اهل المنتدى ولا بدي اهل المنتدى. فالمهم طلعها، الان بده يسترجعها، عم يعمل وفاقات مع ابوها يسترجعها، لكن شرطه الوحيد في استرجاعها لسه مصر على شرط انه هي ما تجي على المسجد تتعلم بالمنتدى الاسلامي. ايوه قال لها باي مسجد ثاني ما عليه، لكن ما عدا المنتدى الاسلامي. طبعا صديقكم عارف يعني نرجع للإخوان ضد السلفيين والمشاكل هاي. تمام. هي السؤال اللي هي بتدي انه هل يعني هي عليها اسم، هي مرجية المرأة هي مرجة زوجها. ايوه. لكن هل عليها اسم الان لو رفضته رفضت استرجاعه لها بهالنفسية هي اللي عنده اياها؟ لا اسم عليها. لا اسم عليها. لا اسم عليها. لانه كان شرط الزواج اصلا. لا ولو لم يكن، ما دام طلقها فلا إثم عليها إذا رفضت أن تعود إلى عصمته، ما دام أنه رجل ضد الدعوة تلحق أن يسترجعها رغم أنفها. نعم له، له أن يرجعها. نعم طيب، لكن ما دام أنه يعني ضد الدعوة هذا عذر لها. أيوة. يضاف إلى ذلك ما تأكدنا من وجود الشرط السابق الذي هو أخل به، والرسول عليه السلام يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم. إذن هو أولا لنقضي ذلك الشرط، وثانيا لإصراره عليه، فلا إثم عليها ألا تعود إليه. نعم. طب فضيلة الشيخ، لو حالة عامة يعني لو رجل طلق زوجته وحالة عامة هي أصبحت مثلا كارهة له، يعني في حالات من هاي وبعدين بيرجع الرجل مثلا بده يسترجع زوجته، هل في حالة بصورة عامة لو مثلا هي جرحها جرح شديد بالكلام أو كذا، هل تكون آثمة لو هي رجعته حتى لو كانت كارهته؟ القاعدة بارك الله فيك خذيها واستريحي. نعم. الأمر إما أن يكون لا عذر لا يكون لا عذر. نعم. ففي الحالة الأولى يجوز، في الحالة الأخرى لا يجوز. أنت لابد أنك تعرفين حكما من أحكام الشرع يسمى بالخلع أو المخالعة. صحيح. طيب، فما بالك إذا كانت المخالعة وهي لا تزال في عصمة الزوج؟ ممكن. ممكن. فما بالك وهي مطلقة. أحسنتي. نعم. لكن هي هل يعني تضطر بها الحالة يعني يعني هل الأفضل تصرف للمرأة بها الحالة إذا ما لها عذر فقط إنها كارثة، هل هتظل لدينا ترجع له وبعدين تخلع منه ولا ما ترجع له؟ لا لا ما ترجع له إذا كانت هي كارهة له وهو طلقها دون أن يكون مكرها على تطليقها، لأنه طلاق المكره لا يقع على القول الصحيح عند العلماء. فإذا كان هو طلقها وهي تكرهه فلا يجب عليها أن تعود إليه. نعم. إذا حتى لو كان بس موضوع يعني عاطفة إنه ما كرهته، لأنه في كثير هون ناس يقولون إنه أنت آثمة إذا ما رجعتي، يعني بيجننوا الصراحة. أنا بارك الله أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب التفصيلي، إن كان هناك لها عذر فلا إثم عليها، إن كان لا عذر فهي آثمة. الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. الله يحفظك. في وحدة أخت ثانية هي من بيئة مسلمة يعني من نيجيريا، لكن أهلها طبعا يعني ما كان بيعكم الإسلام غير اسمهم يعني، فهي لما ولدت البنت هي كانوا أبوها وأمها في وضع زنا، يعني ما كانوا متزوجين. الله أكبر. لا بالدين ولا حتى العرف يعني التسجيل المحكمة أو شيء من هيك. أيوه. الآن البنت هي ملتزمة. يعني وسلفية يعني وطيبة البنت ما شاء الله. هل وليها أبوها ولا وليها مثلا إنسان يعني متولي على أمور المسلمين هون بالبلد؟ هو كذلك الثاني. الثاني الثاني يعني إذا كانت واحدة بنتنا أبوها ما تكون وليها. إيه نعم. طيب. لأنه ليس أباها. عفوا؟ لأنه ليس أباها. لأنه ليس أباها. معلوم. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة لخمار المرأة هل الصحيح أنه لازم يكون الخمار يبدأ من الرأس وينتهي بالقدم يعني ولا ممكن يكون الخمار هو فوق الجلباب اللي يسموه بالشام مثلا الجلباب اللي هو عبارة مثل الباطو بس عريض وبعدين بيجي الخمار مثل الإشاب بس طويل مثلا هل يكفي هذا ولا لازم يكون الخمار من الرأس للأرض؟ شوفي هذه مسألة يخطئ فيها كثير من النساء بل وبعض الرجال. في عندنا في القرآن الكريم آيتان إحداهما تنص على الجلباب والأخرى تنص على الخمار ولابد أنك ذاكرة كل من الآيتين فلا حاجة بي أن أطيل الكلام بذكرهما أليس كذلك؟ طيب لكن من الضروري جدا أن تعرفي ما هو الجلباب شرعا وما هو الخمار. الجلباب ليس هو البانطو اللي بيلبسوه النساء في الشام. الجلباب هو الثوب الذي يلقى على الرأس ويستر البدن كله أشبه ما يكون. أنت عشت في الشام ولابد؟ نعم. خرجت من الشام أديش عمرك؟ أنا الآن عمري 35 خرجت من الشام من 10 سنين يعني. فأنت مدركة مثلا بعض الفلاحات مثل الدومانيات والحرستانيات بإيش بتلفحوا؟ أيوة بواحدة من فوق لتحت. أحسنتي. وبس كمان نساء أهل دير الزور. أيوة أيوة بيصفوا من فوق لتحت. إيه نعم لكن لا أنا قصدت الدمانيات والحرسانيات عبارة عن ثوب عبارة عن شو بدي أقول لك مثل الشرشف. أيوة أيوة تعرفي أنت الشرشف. الشرشف. فبتتلفح فيه وما يظهر منها إلا وجهها وربما كف من كفيها لكن بدنها كله مستور. هذا الجلباب هو المقصود بآية يدنين عليهن من جلابيبهن لكن الشكل الآن مش مهم لكن الموضوع أنه يكون ساتر لكل البدن. فما سألتي عن الخمار هل يشترط أنه يكون ساتر البدن كله ولا مثل الإشارة اللي يلبسوه في الشام؟ أعطي هذا الوصف للجلباب. طيب. ماشي؟ تمام. طيب نجي للخمار. الخمار هو الذي يعرف في بلاد الشام بغطى الصلاة. نعم. وهو الذي يستر الرأس والعنق والثديين والكتفين. فمش ضروري أنه يكون طويل طويل. عرفتي؟ طيب بعد هذا البيان يأتي البيان الأخير وهو ضروري جدا وما دمت أنت هناك تعلمين الفتيات المسلمات وأرجو أن يكتب لك الأجر إن شاء الله لكن أنت في موقف حساس جدا لأنك يجب أن تكوني على علم بالأحكام الشرعية. من ذلك أنه عادة أكثر النساء الملتزمات هنا في الأردن ولا في سوريا خاصة قديما لأنه مع الأسف الآن الوضع هناك سيء جدا عادة النساء الملتزمات أنه بتلبس البانطو وتلقي هالخمار يعني الإشار على رأسها وبتخرج وبتظن حالها انه هي قائمة بواجب السترة الشرعية. الجواب لا. اولا يجب